كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا آمنت بالله صدق الله مولانا وخالقنا العظيم ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا بسر الفاتحة يا من له الأعظم والإكبار عزة وفخار ملك عزيز لا يطام عباده وله التجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يطام عباده وله تجبر عزة وفخار ملك عزيز لا يطام عباده وله التجبر عزة وفخار إن الجبال له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار إن الجبال له لتهبط خشية والرعد في تسبيحه هدار يا من له الأعظم والإكبار على الملوك مهيمن جبار أنت العظيم وقد صنعت ممالكا سطعت بها من نورك الأنوار الفجار مهما استكبروا إبليس تاه أضله استكباروا إبليس تاه أضله استكباروا خلاقه وهو الصغير وما له مقدار حسدا يريد خلقنا كخلاقه وهو الصغير وما له مقدار ولو استطاع يصيدنا بشباكه لم يألو جهدا إنه غدار ولو استطاع يصيدنا بشباكه لم يألو جهدا إنه غدار يا رب فارفع عن صغاره قدرنا يا ربي فارفع عن صغاره قدرنا واجبر كسير القلب يا جبار واجبر كسير القلب يا جبار بالمحبة والسلامة ما استقام يبقى عبادا بالمحبة والسلامة ما استقام ويحلهم دار السلام قد فهم فيها كرام عليهم الرحمة سكينة ما أقاموا الله الله هو السلام الله الله هو السلام يحيون فيها دائما ما بينهم إلا انسجام يحيون فيها دائما ما بينهم إلا انسجام لله دار الخلد خير لم يجافيها الأنام لله دار الخلد خير لم يجافيها الأنام وهي النعيم بعينه وبها المودة والوئام وهي النعيم بعينه وبها المودة والوئام لو أبصرت عيني الهدى قمت عنها لا تنام. الله الله هو السلام، الله الله هو السلام. والجفن أسهره الهوى، والقلب حيره الهيام. والجفن أسهره الهوى، والقلب حيره الهيام. لكن تخبطني الردى وأصابني منه سهام، لكن تخبطني الردى وأصابني منه سهام. محيلتي إلا الرجاء، لولاه لن قطع الكلام. محيلتي إلا الرجاء، لولاه لن قطع الكلام. فاضلني يا خالقي بما سلام. تعيش بها المهجو، ما الناس سوى قوم عرفوا، وغيرهم همج همج. دخلوا فقراء إلى الدنيا، وكما دخلوا منها خرجوا. دخلوا فقراء إلى الدنيا، وكما دخلوا منها خرجوا. قوم فعلوا خيرا فعلوا، وعلى درج العليا درج. نسمات هواك لها رج، تحيا وتعيش بها المهج. الناس سوى قوم عرفوا، وغيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تهوى ليلى تهوى ليلى تهوى ليلى، وتنام الليل. لعمرك ذا فعل سميج، نسمات هواك لما رج. تحيا وتعيش بها المهج، ما الناس سوى قوم عرفوا، وغيرهم همج همج. يا مدعيا لطريقهم بادر فطريقك منعرج. تهوى ليلى تهوى ليلى، وتنام الليل. لعمرك ذا فعل سميج، نسمات هواك لما رج. تحيا وتعيش بها المهج، سوى قوم عرفوك، وغيرهم همج همج. ربي هذا القلب زاد فيه الحب، ربي هذا القلب زاد فيه الحب. الله مذ بدا جمالا يا حار الطب. الله قالوا اني صفو ابن احني وصال، حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك، صرفني حالي عنك دلا. حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك، صرفني حالي عنك دلا. مهما قالوا عني حبك فيا حلا، أو مهما قالوا عني حبك فيا حلا أو لما حاروا مني العاذل عني ولا لما حاروا مني العاذل عني ولا العاذل عني ولا امنحني وصالة في هذا القلب الله زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله مثبت جمالا يا حار الطب الله قالوا إني صبر امنحني وصالا امنحني وصالا رب الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي رب الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل جاحد قاصر عن دليلي كل قلب ساجد للمولى الجليل كل قلب ساجد للمولى الجليل يوم الحشر وفي ظل ظليل في ظل ظليل امنحني وصالا حبي هذا القلب زاد فيه الحب الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب الله مثبتا جمالا قالوا إني صاب امنحني وصالك امنحني وصالك حبيبي هو علي علي حبيبي هو الله هو علي علي وحكم أمر هو إذا أمرني حبيبي أمر بحيني الله الله الله الله الله الله ولما جليل ناهي وعلى عيني المقتدر هو والمنتصر هو المقتدر هو والمنتصر أماره هو والحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. صلوا على الحبيب. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مصباح والله مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا عليه. من تولاه مولاه الكريم سبحانه وتعالى جل جلاله. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه وأعلى مقام الحبيب وأعلى مقامه فوق كل مقام. وفضله على جميع الأنبياء الكرام. الله الله الله. فكان حبيب النبي صلوا عليه. فكان حبيب النبي للأولين مبدأ وللآخرين ختام وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية. فنالت بهذا التشريف درجة القرب والسعادة والاحترام حبيبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب وأجل هذا الكلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إلما كن أخلصت في طاعتك يا رب، إلما كن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي قد عشت لا أشرك في وحدتي. الله الله الله فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، بديع الصنع في آياتي. من بحرها ففي مداه منتهى أمرها، تقارب يا رب ما بيننا، مسافة البعد على قدرها. يا رب يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار علم اليقين، كاشف الضر عن البائسين، يا رب، يا قابل الأعذار، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائب. ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور الله بحبك حب يا رب ماشي بنور الله أدعو وأقول يا رب يا رب تبقى لي حصن وجاه زدني بحبك حب يا رب تبارك لي في عيالي وبصحتي ومالي يباركني في عيالي وبصحتي ومالي وفي كل أعمالي أسعى لما ترضى ماشي ماشي ماشي بنور ماشي بنور الله ماشي الله ماشي بنور الله ماشي منك يا رب الهدى والأدعية مني يا رب مالي عنك غنى وانت فينا عني يا رب منك يا رب الهدى والأدعية مني يا رب مالي عنك غنى وانت فينا عني يا رب نورك لروحي دليل والحب لي يا سبيل نورك لروحي شمس تميك يلي أصعد مولاه ماشي ماشي ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله وأتوب عن كل عصياني يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب أستغفرك وأتوب عن كل عصياني يا رب يا ما رحمت يا رب ترعاني يا رب في رحمتك آية ومحبة وهدايا في رحمتك آية ومحبة وهدايا في كل شيء آية ماشي بنور الله ماشي بالله قلبي يؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن مؤمن بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين لو شاء لم يشرك بي والكل كانوا أذانوا لو أحسن لكنه بالعقلية دي للتي هي أحسن لله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن حكيت اسمي اسمه فأنا به متزين والناس فيتبينوا والله يشهد أنه خلق الأنام ليؤمنوا وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن وهو الشهيد عليهم سبحانه مؤمن بالله قلبي مؤمن والله ربي المؤمن هديت اسمي اسمه فأنا به متزين نجدان فيما بينهم والناس فليتبينوا والله أشهد أنه خلق الأنام ليؤمنوا وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن وهو الشهيد عليهم سبحانه والمؤمن عن الأكوان هذه الرمان متى وصلت البال لحقونك العين وبشير الورمان لكم سلام الله يغدى من روح الله لكم سلام الله يغدى من روح الله ما أنشد الأول يا حادي الركبان الهوى حيران هذه الرمان متى وصلت البال تارح هناك العيس وبشير الولها صلوا على الحبيب ريم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم أحباب الحبيب المصطفى صلوا عليه. اللهم صلي عليه. ريم يا حبيبي ريم على القاع بين الباني والعالم. الله الله. أحل سفك دمي في الأشهر حرمي لما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح أحبتي عندي غير ذي ألم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله. يا لائمي في هواه. تلام تلام سيدي. يا لائمي في غوام. الله الله الله حبيبي. والهوى قدر لو شفك الوجه لم تعاتب ولم تلومي. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا. يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا أسهرت مضماك في حفظ الهوى فنمي. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاما. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاما. صلى الله على طه خير الخلق وأعلاما. صلاح أمرك للأخلاق مرجع فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. الله سلام. صلوا على الحبيب. اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. صلاح أمرك للأخلاق مرجع فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. والنفس من خيرها في خير عافية والنفس من شرها في مرتع وخيم. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. الله صلوا على أمير الأنبياء. اللهم صل عليه. محمد صلوا عليه. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله خلق ومن نسم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى بنور العين لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. الله أكبر. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. شفعنا يا رسول الله. اخواني الكرام في سيارة نيسان بيضاء رقم 220-155 الرجاء معرق للسير الرجاء صاحبي إيمان نيسان بيضة. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد من عادي من عادي. صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى يا طه الزين نور العيون صلوا عليه. لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنم. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سار البدر في داج من الظلم وبت ترقى. صلوا عليه. وبت ترقى حبيبي إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي. طيب حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. صلي عليه. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به يا ربي يا الله يا الله يا رب يا رب يا كريم يا رب العباد يا راحم الضعفاء يا يا يا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي هاي الأبهة من مدح سيد النبي هاي. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي يا يا يا يا يا يا, يا, يا الله حسبي إليك أشير يا من إليك أصير يا رب أنت النور هل أنت عقلي ذكرة يندرك منها قور مشكات روحي فيض الحقيقة رزقها وقضاؤك المقدور مشكات روحي ذكرها وكتابك المسطور يا ربي فارحم فقرها يا ربي فارحم فقرها يا عدل ليس يا تشتهي رؤية العدنان بميلاد خير الخلق كيف تبسم الله يمين على لست بحانث. الله أكبر. أتانا رسول الله صلى عليه للداء بلسما بشير نذير في حنان ورحمة يوجه أما كي تحن وترحما بربك قل لي الله الله كيف خرج أمة طيب الله وصير منها خامن القوم ملهما طراز من الأبطال لم يلق فردهم ذرى المجد إلا وارتقى تسلما تذكرني القدس السليبة أمسها مذ كانت لدى الفاروق بالأمس مغنما جدير بمن يمشي ويركب عبده بأن تخضع الدنيا له وتسلم الله نحييك صلوا على الحبيب كلنا صلوا عليه رأته يخوض النهر صلوا عليه رضي الله عنه للنعل حاملا على كتف ترعاه بالأنجم السامة وبادره الجراح هل ذا بمظهر يشرفنا والروم تهوى التعظما فثارت من الفاروق ثورة مؤمن أكنت أمين الأمة المتكلمة فإنا بقوم والإله أعزنا بدين خصصنا فيه كيما نكرم فكنا بهذا الدين أعظم قائد الله صل عليه وكنا بهذا الدين أنبل من رمى وكنا بهذا الدين أرحم فاتحين وكنا بهذا الدين أكرم من سامى وكنا بهذا الدين إن ملكتم زمام الأرض ما قيل ربما كعقبة دون الأطلس رأيته توقف عن خوض المحيط وأحجم مناجاته ربما لولا عبابه لتابعت سيري فاتحا متقدما يا فاطم طلبة الجنا إليك والقاء رضي الله عنه والله داخل داخل على الله وعلى أجل البيت والحضرة والقاع أبوك سيدنا محمد أصنام البيت وقع وابن عمك علي يابا وابن عمك علي دحي من ابواب القداع يابا يابا يابا يابا يا أمة الإسلام جيش الكفر غزا إذا بيدك شوكي للصهيوني غزة يا أمتي لا تنسوا إخوانكم في الأقصى وفي غزة حتى الحجر والمذر بيصيحوا الآه يا ياما حي الأكارم صلوا على النبي يا أكارم ضيوفنا وجوه الخير باسمها صلوا على النبي يا كرام كلن تدلي مثاني الحمد عدوم باسمها يابا بالذات ميمون بيت العز باسمها أمان أمان أمان أمان عيوني الله نحن ختيارنا على دور الشباب الله فيك البركة يا سيدي يجعل مبارك يا عريسنا يا أحمد يا أبو محمود يجعل مبارك يا والد عريسنا يا أبو أحمد يا مربط صدق ما زال يا من سليل النجاة والعز منذ القدم ما زاد يا أحباب هالنقال الحصوة وجد ما زاد فيكم يا أغالي جوبل وعين ترمى وحزة رباط العز خفاك باسمها يا با يا با يا يا يا با والله خشبتين يوم عرسي ما خشبتين إن كان قصدك بترضي لبديع السبع الله جل جلاله والله حافظ على الخمس وتكن مثاني السبع يابا تمم ركوعك واسجد له على أعظم سبع يا أبا وخالف النفس يا عرسنا يا ابو محمود واتبع سنة الغادي وادخل على الله وادخل على الله في ليلة الدجى الغادي والله تحظى بنور الوجه وتشاهد الغادي سيدي خاف من خالقك منك يخاف السبع والله عرسنا سبع ابن سبع يا با يا با يا با يا يا يا با صوت مو على قد الحجم ابدا يعني والله يا ابو عبد الله تسمح لي لحيك ودام الفرح عباباك لحيك مين ابو عبد الله والد العروس والله يا عم العريس تسمح لي لحيك ودام الفرح عباباك لحيك والله وجيت على ديارك لحيك رجالك للكرم فتح الابواب مشان اللي قاعدين صاد النسوان ما يسبونا بقى وتوالت بشرى الهواتف ان قد ولد المصطفى وحق الغناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال